سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الشيخ الإمام القرطبي رحمة الله عليه، جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى، قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. يعني كما قال سبحانه وتعالى: تلك الجنة رزقهم، يعني فيها في الجنة رزقهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، من خاصتهم، بكرة وعشية. نعم، أي لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشية، أي في قدر هذين الوقتين. لأنه ما فيها، ليش قال قدر هذين الوقتين؟ إذ لا بكرة ثم يعني في الجنة ولا عشية، يعني ما فيها غدو وآصال. نعم، كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني غدوها رديح، يعني عندما تذهب شهر شهر، أي شهر مقدار شهر، يعني يعني تمشي مو 7 ساعات أو 8 ساعات مثل الطيارات، لا شهر. نعم، أي قدر شهر. قال معناه ابن عباس وابن جريج وغيرهما. وقيل عرفه اعتدال أحوال، ولا بد مطار ولا بد شيء، ولا بد مدرج ولا مطار ولا. نعم، وقيل عرفه اعتدال أحوال أهل الجنة، اعتدال أحوال نعم أهل الجنة. وكان أهل النعمة عند العرب التمكين من المطعم، هذا شيء آخر يمثل. وكان أهل النعمة أو النعم عند العرب التمكين، التمكين من المطعم والمشرب بكرة وعشية. سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، يعني معناه تقل من يجد بكرة وعشية مطاعم أو غيره، يعني إذا أكل بالنهار يعني ربما لا يجد في العشي. نعم، قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم. فنزل أديش ربي أنعم علينا، يعني وقيل أي رزقهم غير منقطع، رزقهم فيها غير منقطع، كما قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. كما تقول، وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني دائما. آتيك صباح مساء، آتيك صباح مساء، يعني دائما، يعني ليس الصباح أو المساء. نعم، ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم، لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال. يعني أعظم من هذا، طبعا هذا كلام الله، لكن سبحانه وتعالى يودعه ما عنده سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة، يعني كما يعني أذكر ذلك في أهل جهنم نعوذ بالله، يعني أراد الله وأحب أن ينعم أهل الجنة، أن يسرهم، وهو على كل شيء قدير، وما في عليه سبحانه وتعالى شيء عسير. سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا فقد أراد ذلك. وكما قلت ليس في هذا الطعام يعني الذي في هذا الطعام، لا، إذا أراد أن يسرهم فقط أعلى من هذا كله. يعني والسرور يعني ليس بالأسباب فقط، يعني ذكر لي بعض الإخوة قديم هذا الكلام، يعني كانوا يعني معتقلين الله يعافينا، يعني كانوا يجلسوا مع بعضهم وينشدون، قال لي ما نذكر تلك الساعات ما في أحلى من هيك. والله هو ذكر لي، أخذ يحدثني، قال لي نذكر تلك الساعات ما مر علينا سرور بالحياة مثل تلك الساعات. طيب شو وين شو عم تاكلوا؟ أين تجلسون؟ بأنو قصر؟ إيه سبحانه وتعالى. نعم. وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس أنه قال: قال مالك بن أنس: طعام المؤمنين في اليوم مرتان، وتلا قول الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ثم قال: وعوض الله عز وجل المؤمنين في الصيام بدلا من السحور، كما عندما قال سيدنا مالك، سيدنا الإمام مالك يعني مالك بن أنس: طعام المؤمنين في اليوم، ما في يوم يعني، ها يعني مقدار يوم، مقدار يوم. نعم. لا يقصد الدنيا هنا سيدي، لا يقصد الدنيا هنا، لا لا لا، هنا هنا في اليوم بالدنيا. نعم. إيه كلام كلام جيد هذا، طعام المؤمنين في اليوم. إيه الاستطراد، إيه طعام استطراد جاب طعام المؤمنين في اليوم مرتان، يعني الأصل اثنين مو ثلاثة، يعني هيك الأصل يعني. إيه أنا بقيت بالجنة، أكل بالجنة. نعم. هذا خمس مرات على حسب الصلوات. والله بيتكلموا كلام كتير أطباء جدد أو غيره، يعني قال أحسن شيء أفضل شيء هذا خمس وجبات، إيش واعد الأكل يعني؟ لا لا، يعني هو أعلى شيء لا نأكل حتى نجوع، كلام سيدنا النبي هذا وهذا، ولا ونأكل لا نأكل، كنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، منتهى. أما خمس مرات إيش واعدين للأكل؟ يعني بعضهم هيك بده يقول لي، بس يعني أنه ما تكتر الوجبة، لكن كرر المرات، لا هكذا ولا هكذا. نعم. طعام المؤمنين في اليوم مرتان. السيدة عائشة إلى كلام: أكلتان في اليوم من الإسراف. نعم. ثم قال: وعوض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلا من الغداء، يعني يقوى به على عبادة ربه. قال يعني الإمام مالك رحمه الله، يعني أكلتين دليل أنه في سحور وفي فطور، يعني أكلتين يعني جميلة، يعني هالتشبيه أو هالاستدلال. نعم. وقيل إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته غير صفة العشاء وهيئته، شيء تاني يعني أنه أكل يعني الغداء وهيئة الغداء غير صفة الأصيل العشاء. نعم. يعني جنة، شوف كيف ماذا تقول. الله يكرمنا مع العافية. لذلك مهما بذل الإنسان يعني سوف يرى يعني الكيل سبحانه وتعالى الوافي الذي يعطيه سبحانه وتعالى مهما بذل. وهذا والدنيا وقت يعني، وقد ينتهي، أما هناك لا نهاية. نعم. وهذا لا يعرفه إلا الملوك. نعم. وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير رزق العشاء، تتلون عليهم النعم، يزداد تنعما وغبة. وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في الجنة من ليل؟ قال وما هيجك على هذا؟ يعني شو الذي دعاك لهذا السؤال؟ قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فقلت الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح، يعني كل أنوار، يعني والرواح، يعني سبحانه وتعالى كأنه يمدهم من صفته قيوم لا ينام، وأهل الجنة هكذا يعني. يعني كذلك يعني عندما يأكلون هذا الطعام لا يتغوطون كذلك يعني. وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا، أي شيء إكرام آخر هذا. نعم. وتأتيهم طرف الهدايا من الله، شوف يعني كلامه من الله، والهدايا على مقدار مهديها يعني. وتأتيهم طرف يعني هدية يعني طرف يعني شغلة، يعني شغلة كبيرة، ودائما يعني إنسان ما يتسع عقله، يعني لنعيم الجنة عقله لا يتسع، ولعذاب جهنم عقله لا يتسع سبحانه وتعالى. ومثل ما قلت يعني أمور النعيم ووسائل النعيم كل أسباب، وسائل العذاب كمان كل أسباب. سبحانه وتعالى يخلق بإنسان عذاب جهنم اللي هو النار بدون جهنم، ويخلق في أسباب النعيمة اللي هو الجنة بدون جنة كأنه في جنة. يعني بعضهم حتى قال يعني إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه، فإذا هي خير، شيء جميل. وهذا بالدنيا، هذا شو شايف؟ هذا إذا كان أهل الجنة على ما نحن عليه، شو شايف؟ كيف عايش هالشيء؟ يعني لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم لجالدونا عليه بالسيوف. الحمد لله، الله يجعلنا من هؤلاء. نعم. وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة. وهذا في غاية البيان لمعنى الآية، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا، إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجاب وإغلاق الأبواب. يعني عندما يدخلون في قصورهم يرخون يعني الستائر، يعني هذا، يعني هذا مثل الليل يعني. نعم. ويعرفون مقدار النهار برفع الحجاب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي. الفرج ابن الجوزي ابن الجوزي يعني صاحب كتاب زاد المسير، كان يقرأ الشيخ حسن رحمه الله بعد العصر. نعم نعم. قوله تعالى تلك الجنة التي، أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها نورث بالتخفيف. أنت ما من هاي الجنة، هاي الجنة، عرفت هاي الجنة يعني، فأتعمل لها أو لا؟ نعم. اللهم أسألك ما على عافيه يا رب. وقرأ يعقوب نورث بفتح الواو وتشديد الراء، والاختيار التخفيف يعني كل القرآن نورث. نعم نورث. نعم لقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب، يعني ما قال أورثنا، لذلك نورث، ما قال ورثنا حتى أقول نور يعني هيك بده، أورثنا نورث. نعم نورث، أورثنا نورث، أما ورثنا نورث. نعم. من عبادنا من كان تقيا، قال ابن عباس أي من اتقاني وعمل بطاعتي. وقيل هو على التقديم والتأخير، تقديره نورث من كان تقيا من عبادنا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربي له ما بين، يعني سبحانه وتعالى كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، يعني خلقهم للجنة في الدنيا دي الجنة، في جنة قبل الجنة، وهم يقومون يعني بما يقومون يعني كما يقوم أهل الجنة في الجنة، يعني سبحانه وتعالى خلقهم لذلك، يعني خلقهم للعبادة، لذلك فاغتنم تلك السعادة. الله يرحم. نعم. نعطي يعني نورث، يعني نورث أو نورث من عبادنا، يعني عندما يكونون يعني كأنما يعني هذا شيء تركوا، يعني أتاهم بدون شيء، يعني الميراث بيكون بدون تعب، يعني من هالجهة يعني ما فعلوا شيء، مثل ما بيقول وراتي شو يعني ما تعب فيها، لذلك بيقولوا إذا بدك تشتري اشتري من ورثان من وارث، لا تشتري من صاحب الملك أو صاحب بيت تعبان عليه هذا ما بفلته بلال، أما اشتري من وارث دغري بيعطيك إياه. نعم. يحتمل أنهم ورثوا أماكن الكافرين الذي كانت أعدت لهم في الجنة لو دخلوا الجنة. لا، أماكنهم تبع فارغة، كل واحد له مكان بالنار ومكان بالجنة. أم كنتم هذه متروكة، هي أماكنهم هي. نعم. قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، قال فنزلت هذه الآية. وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. قال: هذا حديث حسن غريب، ورواه البخاري. قال: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه، يعني سبب آخر للنزول يذكر. فقال: ما الذي أبطأك؟ قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون رواجبكم ولا تستأذنون؟ الرواجب يعني باليدين، الأماكن الخشنة يعني فيها يعني تثني. نعم. قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال يعني مجاهد: وأنتم، يعني اللهم صل عليه، وخاطب بمن حوله يعني. نعم. وقال مجاهد أيضا: وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف. شيء آخر كمان، هذا ثالث يعني سبب ثالث. نعم. حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيبهم، ورجى أن يأتيه جبريل بجواب ما سألوه عنه. هذا عندما سأله، حين سأله قومه عن، والقومه سأله اليهود عن ذلك، علماء اليهود سألوه، الأحبار يعني. أما قومه عليه الصلاة والسلام ما سألوه يعني ذلك، يعني من كان يعني حوله عليه الصلاة والسلام، وهو أرسل للجميع عليه الصلاة والسلام. قال عكرمة: فأبطأ عليه 40 يوما. وقال مجاهد: 12 ليلة، وقيل 15 يوما، وقيل 13، وقيل 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. يعني ساء ظني يعني بنفسي يعني. نعم. فقال جبريل عليه السلام: إني كنت أشوق يعني إليك يعني، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. نعم. فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأنزل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ذكره الثعلبي والواحدي والقشيري وغيره. نعم. وقيل هو إخبار من أهل الجنة أنهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. أن تلك الجنة وما نتنزل. نعم. وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبلها، وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل تكون غير متصلة بما قبلها. نعم. والقرآن سور، ثم السور تشتمل على جمل، وقد تنفصل جملة عن جملة. نعم. وما نتنزل، أي قال الله تعالى: قل يا جبريل، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن إذا إن إنا إذا أمرنا نزلنا عليك. الثاني إذا أمرك ربك نزلنا عليك. نزلنا عليك. فيكون الأمر على الأول متوجها إلى النزول، وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل. نزلنا يعني بما ننزل به يعني من الآيات. نعم. وقوله تعالى له أي لله ما بين أيدينا، أي علم ما بين أيدينا، يعني ما يأتي يعني. نعم. وما خلفنا وما بين ذلك. قال ابن عباس وابن جريج ما مضى أمامنا من أمر الدنيا وما يكون بعدنا من أمرها وأمر الآخرة وما بين ذلك من البرزخ. وقال قتادة ومقاتل له ما بين أيدينا من أمر الآخرة وما خلفنا ما مضى من الدنيا وما بين ذلك ما بين النفختين وبينهما 40 سنة. ثم نفخ فيه أخرى. نعم. الأخفش ما بين أيدينا ما كان قبل أن نخلق وما خلفنا ما يكون بعد أن نموت وما بين ذلك ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. وقيل ما بين أيدينا من الثواب، لذلك ربي أمرنا أن نذكره دائما ذكرا كثيرا يعني دائما. نعم. وقيل ما بين أيدينا من الثواب، أنه كل شيء منه سبحانه وتعالى. نعم. وقيل ما بين أيدينا من الثواب والعقاب وأمور الآخرة وما خلفنا أي ما مضى من أعمالنا في الدنيا وما بين ذلك أي ما يكون في من هذا الوقت إلى يوم القيامة. نعم. خامسا ما بين أيدينا السماء وما خلفنا الأرض وما بين ذلك أي ما بين السماء والأرض. وقال ابن عباس في رواية له ما بين أيدينا يريد الدنيا إلى الأرض وما خلفنا يريد السماوات، وهذا على عكس ما قبله. وما بين ذلك يريد الهواء. ذكر الأول الماوردي والثاني القشيري. الزمخشري وقيل ما مضى من أعمارنا وما غبر منها والحالة التي نحن فيها. أن ما مضى من أعمارنا وما غبر. غبر هو مضى. نعم. ولم يقل ما بين ذينك، لأن المراد ما بين ما ذكرنا، كما قال لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك. كل يعني. نعم. أي بين ما ذكرنا. وما كان ربك نسيا أي ناسيا. إذا شاء يرسل إليك أرسل. وقيل المعنى لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي. وقيل المعنى أنه عالم بجميع الأشياء متقدمها ومتأخرها ولا ينسى شيئا منها. قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما أي ربهما وخالقهما وخالق ما بينهما ومالكهما ومالك ما بينهما. فكما إليه تدبير الأزمان كذلك إليه تدبير الأعيان. فاعبده أي وحده وفي هذا دلالة على أن اكتساب الخلق مفعول من لله تعالى. مفعولة اكتساب لله تعالى. نعم. وفي هذا دلالة على أن اكتسابات الخلق مفعولة لله تعالى كما يقول أهل الحق. يعني مول كما يقول المعتزلة كل شيء، يعني كل شيء من خير وغيره. نعم مفعولة لله. نعم كما يقول أهل الحق، وهو القول الحق، لأن الرب في هذا الموضع لا يمكن الرب في هذا الموضع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على المالك. نعم. وإذا ثبت أنه مالك ما بين السماء والأرض دخل في ذلك اكتساب الخلق ووجبت عبادته. لما بقي للخلق الإرادة، يعني خلق له الإرادة، ولو شاء سبحانه لهداكم أو لخيركم أو لأضلكم أو لخيركم. نعم. لما ثبت أنه المالك على الإطلاق، وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع، ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود. واصطبر لعبادته أي لطاعته، ولا تحزن لتأخير الوحي عنك، بل اشتغل بما أمرت به. وأصل اصطبر اصطبر أو اصطبر، لا اصطبر اصطبر. نعم اصطبر. فثقل الجمع بين التاء والصاد باختلافهما. نعم. فأبدل من التاء طاء. نعم. كما تقول من الصوم اصطام. نعم. نعم. نعم. هل تعلم له سميا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد هل تعلم له ولدا، أي نظيرا أو مثلا أو شبيها يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد مأخوذ من المسامى، يعني تعالي يعني. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هل تعلم له أحدا سمي الرحمن. قال النحاس الرحمن هذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف، وهو قول صحيح، لا يقال الرحمن إلا لله. قلت وقد مضى هذا مبينا في البسملة والحمد لله. سينما الكذاب سمى نفسه الرحمن، قتل مباشرة. وبعض النساء سمت ابنها الله، مات فورا. نعم. في حرج من تسمية الرحمن لحالة يقول ألف التعريف، بعض الأطفال يسموا بلاد الطفل يا رحمن. نعم رحمن الدنيا، أنت رحمن. نعم صير رحمن الدنيا أو الرحمن، يعني الرحمن الدنيا يعني للرحمة التي تكون، ورحمن الدنيا البدل الإضافة. إيه بصير؟ صح تسمية الطفل برحمن؟ لا لا لا لا لا ما في. ولا رحيم؟ رحيم رحيم بصير أنه قالوا له وأنت غيث الورى ما زلت رحمانا. نعم. يسمون أيضا صمد. صمد يسمون. صمد. بدون أذ صمد. هو اسم عبد الرحمن بس بنادوله تعالى يا رحمن رحمن. لا والله لا لا الأصل ما النادي له هي. لا ما بصير ما بصير. هل تعلم له سمية يعني؟ نعم. ألف تعريف شبه النوازشيل وألف تعريف إنه ذهب. لا لا لا الرحمن الرحمن. نعم. من عبد الرحمن عبد القادر نادي له قادر قادر. لا ما بصير هذا. يعني قال ايه يعني قال ايه بس المبالغة ما تكون الا لله يعني لانه الرحمن. نعم. يقول اصبح نكرة يعني صار اسمعها. لا لا لا ما ينكر يعني رحمن رحمن. نعم. هي عزيز بس ما بسموه عزيز بسموه بالعربية حتى عزيز عزيز إيه؟ عزيز كريم ما عليه شيء. ربي ما قال إلا لفظ الجلال والرحمن بس غيرها تركنا اسمه عزيز. ما بضر هذا. نعم. أما رحمن لا. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد هل تعلم له سميا قال مثلا. ابن المسيب عدلا. قتادة والكلبي هل تعلم أحدا يسمي الله تعالى. يسمى الله يسمى الله. هل تعلم أحدا يسمى الله تعالى غير الله. غير الله غير الله. يسمى الله. نعم نعم. أو يقال له الله إلا الله. وهل بمعنى لا أي لا تعلم. الله تعالى أعلم. ثم قال ويقول الإنسان الحمد لله رب العالمين.